قال ابن تيمية: فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين فاتباعها أولى. انظر رحمك الله إلى الطريقة الأثرية وثبات القاعدة ورسوخها، انظر إلى طريقة أهل الأثر الحقيقيين الأصوليين القاعدين في الدين لا الهوائيين المتشرذمين المتفرقين عن أصول الدين. انظر، لو التزم الناس هذا لاندمل دمل الجرح والخلاف وطاب، لو التزم الناس هذه الطريقة لاندمل الدمل والتأم الجرح وانحسم الخلاف، ولكن هيهات هيهات، ولا يزالون مختلفين. وليس معنى هذا أنك تذهب مع أهل الخلاف أينما ساروا، ولكن عليك أن تتابع النصوص والأدلة وأن تتوخى الحذر وأن تبحث عن الأدلة الثابتة في المسألة وأن تتابع ذلك إذا ما وجدته أو وجدت إليه سبيلاً.